لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، هذه الفقرة الثالثة والأخيرة اليوم إن شاء الله تعالى من تعريف الكتاب قواعد الأصول ومعارف الأصول ومقدمة الكتاب ومقدمة العلم. وكنا نتناول على الفقرة التي تتحدث عن تعريف العلم التي قال فيها: أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو المجتهد. وهذه انتهينا من شرحها بفضل الله أكبر، فهي التي عرف فيها أصول الفقه باعتبار عالم مركب، ثم عاد وأراد أن يعرف في أي هذا العالم المركب هو الفقه والأصول. قال: والفقه لغة الفهم، واصطلاحا معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد، والأصل ما ينبني عليه رأيه. إذن هذا التعريف باعتبار جزئي. ثم عاد وعرفه كعالم مركب بتعريف موجز جدا، قال: فأصول الفقه أدلته. والغرض منه ليه بقى التعريف لما كان وسعه كان أضاف فيه ليه الغرض، فقال أن أصول الفقه أدلته والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة وحال المقتبس وذلك. احنا بالنسبة لشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اتكلمنا، اخذنا ما علق به على التعريف الاصلي اللي ذكره المؤلف رحمه الله لاصول الفقه كعلم مركب. ثم ايضا قال: ثم قال: والفقه لغة الفهم، واصطلاحا عرف اصطلاحا. عند دراستي في العلوم الشرعية سأجد ايه في عادة بيبقى في تعريف للمفردات، وممكن بعد كده اضع يعني جميع تعريف المفردات. في الغالب تلاقي ممكن يقول لي ايه لغة، ممكن يقول لي شرعا، ممكن يقول لي اصطلاحا. الكلام ده جاي منين؟ جاي بانه في لغة العرب، بل في كل لغات الدنيا، طريقة تفكير البشر واحدة، وهي انهم يعرفون لغة ما دعنا من أصول اللغات. يعني هل هي مثلا لغة واحدة أوحى الله إلى آدم عليه السلام ثم تنوعت وتعددت، ولا هي كان كل قبيلة تجتمع تضع لغة؟ المهم في حقيقة بتقول إن الشعوب في مراحل ومرحلة ما من مراحل نضجها كان عندها لغة، كل من عنده لغة، ولكن بتجد مخترعات وبتجد طرق حياة، يعني تجد أمور تستحق أن إيه؟ أن يطلق عليها الألفاظ. فأحد الطرق الشائعة هو استعمال نقل لفظ من معنى العام إلى معنى إيه؟ خاص. يعني كل المخترعات الحديثة في زمننا هتلاقيها، مش عارف، سيارة، قطار، حاجة، لفظ أخذ من صفة ما، سيارة سيارة ولا من صفة قطار، لأنه عربات يقطر بعضها بعضا، حتى كان موجود في لغة العرب زمان المصطلح ده ذاته يقولوا إيه؟ القطار من الإبل مثلا وذلك وهكذا. فبيحدث عملية ايه؟ استعمال مخصوص للفظ. استعمال بيحصل وبالتالي هذا الاستعمال يعني عندما قلنا عن المركبة الميكانيكية هذه سيارة هل ألغي الاستعمال العام لكلمة سيارة في النصوص السابقة على اختراع هذا المصطلح حتى بعد اختراعه هل صار غير مسموح ان حد يقول هذه الكواكب السيارة في السماء لا موجود في اللغة اذا بيبقى الحق هذا المعنى الجديد موجود ولكن داخل فضاء معين وبالتالي بدأنا نقول هو المعنى اللغوي وبعدين يمكن ان تذكر معنى اخر غالبا اخص غالبا في الغالب تصرف الاستعمالات الخاصة بالتخصيص وليس بالنقل اللي هو اخد لفظ واديه في حتة تانية خالص او حتى اخليه اوسع اوسعه في الغالب يبقى ايه تخصيص كان في العرف ساعات يبقى المهم يعني بيحصل فابتدي اقول لا اذا اللفظ ده لما الاقيه في الكتاب الفلاني لما الاقيه في كتاب ميكانيكا لما الاقيه في قانون المرور لما الاقيه مش عارف فين يبقى ده دي السياره الميكانيكيه لما الاقيه اما لما الاقيه في نص عام ممكن يكون محتاج مني وقفه لانه هنا قد افاجئ ان هذا اللفظ بالنسبه لي مع عدم وجود القرائن كانه من المشترك اللفظ انا هعمله على ايه على انه معنى لكن اجمالا احنا في الشرع بيقابلنا المعنى اللغوي المعنى الشرعي واحيانا يكون مساوي للغوي تماما واحيانا يكون اخص منه طب القاعده بتقول ايه بقول الالفاظ الوارده في خطاب الشرع امرنا بها امرنا بالصلاه امرنا بالزكاه امرنا بالصوم وهكذا او علق عليها احكام ان وجدت نص تاني في تعريف لها يبقى دي حقيقة شرعية ومش هحتاج اروح للغة. وجدت نص بيقول الإيمان بضع وسبعون شعبة يبقى هقول الإيمان بضع وسبعون شعبة. ومش هحتاج في تفسير الإيمان ان اروح للغة عشان يقولوا لي هل هو التصديق فقط ام التصديق وشيء زائد وما هو هذا الشيء الزائد؟ لا مش محتاج ده. ليه؟ لأن عندي ايه؟ الشرع فسره. طب لو ما فيش هروح ليه؟ للغة. يبقى انا عندي اللفظ ممكن يبقى له حقيقة لغوية حقيقة شرعية حقيقة اصطلاحية وفي تفسير العقود ممكن يبقى له حقيقة عرفية تمام يبقى لما اجي مثلا الناس في زماننا ده يعني هو بس احنا يعني الدرس جزاكم الله خيرا يعني على حسن الضيافة بس نحاول نديله حقه كدرس وبعد الدرس نتصرف أنا طبعا شرب الماء فيبقى هنا اللي في تفسير العقود ممكن تلاقي بقى بيفرق كتير جدا ال بتقول عرف المتخاطبين او المتعاقدين لانه ممكن ينتقل ويتغير في استعمال لفظ ما حتى في مش في العقود بس ممكن في الايمان مثلا لو ان واحد أقسم أن لا يأكل لحما هل يحنث إذا أكل سمكا أم لا؟ نقول له إيه لغة تستخرجون منه لحما طريا هو هنا في لغة اللغة اللي احنا بنستعملها ده غير داخل، يبقى دي كلها حاجات حتان. بالنسبة لفظ الفقه، احد الالفاظ اللي بيقابلنا في الكلام ده ان هو لغة اللي شرعا شرعا يعني جاء نص من الكتاب والسنة يقول ان الفقه هو معرفة الاحكام العملية، يبقى شرعا ايه زي اللغة بالضبط. امال معرفة الاحكام الشرعية العملية ده ايه؟ هو ما هو اصطلاح في حكم شرع في علم شرعي هو يبقى شرعا؟ لا، في فرق. هنقول في اصطلاح الفقهاء، في اصطلاح ربما المحدثين، ده كده ماذا اسمه ايه؟ اصطلاح. يبقى الاصطلاح ده ما ينفعش افسر بنصوص اللغة السابقة على حدوثي، ولا نصوص الشرع السابقة على حدوثي، وبعد حدوثه كمان اشوف المستعمل له من اهل هذه الصناعة او اهل هذا الذين اصطلحوا على هذا الاصطلاح ولا من غيرهم. يبقى هنا يعني بعد ما نشأ هذا الاصطلاح بقى اللفظ كأنه من المشترك، هو قبله لا، له حقيقة لغوية وله حقيقة شرعية. طيب يبقى قال والفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى الله ده هو لغة، وجاب لي مثال ايه شرعي، لان هو انا في الشرع بعمل ايه بقى لما بيجي لي لفظ ببحث هل عرفه الشرع تعريفا خاصا، فان لم يكن عندي القاعده العامه اللي بتقول قوله تعالى ان انزلناه قرانا عربيا، يبقى هل بيرجع في تفسير لغه العرب؟ نعم، ولكن قبل منه برجع القران يفسر بالقران ثم بالسنه ثم باقوال الصحابه ثم بلغه العرب. يعني ايه؟ بدور على الحقيقة الشرعية أولا، فإن لم أجد الحقيقة الشرعية مطابقة للغوية، لأن الشرع خاطبنا بلغة العرب، ولو كان يريد منا أن نفهم شيء غير الذي تفهمه العرب من كلامها لبين لنا، مش كده؟ يبقى إذا خاطبنا بلغة العرب ثم لم يبين لنا مراده من هذه الألفاظ فمراده منها على ما تفهم العرب من كلامها، لكن إذا بيّن لنا المراد هذا يحسم المسألة. إذا هنا لما بيقول الفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحا. واصطلاحا معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العلم. طبعا هنا دايما بننبه على تنبيه قد يبدو شكليا ولكن هو مفيد لغيره، يعني ان كتير من الفقهاء لما يجوا يتكلموا على فضل علم الفقه يذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا فقه في الدين. هل ده استدلال سديد؟ لا. شفت بقى يعني ايه ليه؟ لان الفقه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا محمول على ايه؟ على علم الدين كله، لان هو ده معناه في اللغه وهو ده معناه في الشرع. واصطلاح هذا الاصطلاح الحادث لا مشاحه في الاصطلاح، لكن ما تاثرش بيه على معاني الايه؟ معاني النصوص الشرعيه. يبقى هنا واصطلاحا، هنا كلمه اصطلاحا صحيحه مش كده، وليست وشرعا، لان ده اصطلاح العلماء، اما الشرع استعمل كلمه الفقه ايه؟ بالمعنى اللي هو الفهم بصفه. واصطلاحا معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العبادة. يبقى عندنا في حاجة اسمها أحكام عايزين نعرفها، وواضح أنها يمكن أن تعرف من مصادر متعددة، فأنا بتكلم على الأحكام الشرعية التي تعرف من جهة الإيه؟ الشرع، ومش بتكلم عليها كلها، أنا بتكلم على طائفة خاصة منها وهي المتعلقة بإيه؟ أفعال العلم. الحكم حاجة كده زي اللي انت بتسميها الجملة المفيدة في النحو، إسناد أمر لأمر أو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. يبقى انت بتقول ال ال ال ال ال ال الصدق منجاة، الصدق فضيلة، الكاتب رذيلة، مش عارف الحرارة كذا، البرودة كذا. أنت بتسند أمر إيه؟ أمر لأمر. الفاكهة الفلانية طعمها كذا، كل دي إيه أحكام. يبقى أنت بتسند أمر لإيه؟ لأمر. الأحكام دي بتيجي منين؟ تأتي من، ممكن تأتي من الشرع أو من العقل، والعقل مستند لإيه؟ الحس. يعني قد تأتي من الشرع وقد تأتي من غيره. احنا هنا معنيين بالايه؟ بالاحكام الشرعية، وعايزين نعرفها. فهو هيكلمنا عن المعرفة هنا. طيب الاحكام الشرعية يعني ان الشرع بيثبت ان الصلاة واجبة، وان الزكاة واجبة، وان بر الوالدين واجب، وان حقوق الوالدين محرم، وان الكذب محرم، وان الربا محرم. كل دي ايه؟ احكام شرعية. وأن الله عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد، وأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كل دي برضو إيه؟ أحكام. خد بالك إحنا ساعات إيه؟ الحاجات اللي إحنا بنسأل فيها كتير عموم المسلمين، يعني دايما الفقه، فتقول كلمة أحكام يسبق إلى ذهنك الأحكام العملية الفقهية. لا، ده هي دي، لأن دي اللي استعمل كتير فيها لفظ الحكم. لكن هو الحكم إثبات أمر الأمر أو نفي عنه أو إسناد أمر الأمر أو. فإذا لما بتقول أن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد، ده حكم عقدي. لما بتقول أنه هو السميع البصير، ده حكم عقدي. لما تقول نثبت وجود الله خلق الملائكة وأنهم مخلوقون من نور، كل الأحكام هاي عمال إيه؟ أحكام. فلكن دي أحكام إيه؟ عقدية. يبقى أنا أتكلم على أحكام شرعية عملية متعلقة بأفعال المكلفين. الفقهاء أو العلماء اصطلحوا على أن دي موضوعات متشابهة في أليان دراستها، فحطوها إيه؟ في علم. بس يبقى أنا في أواخر عصر الصحابة بدأ، يعني في عصر النبوة وبداية عصر الصحابة، كان عندي الأدلة والأحكام بلا تصنيف. يعني الأدلة موجودة اللي هي الكتاب والسنة، والأحكام الشرعية مش أسمينها بقى إيه؟ علمية ولا عملية. هي الناس بتتعلم الكتاب وتفسيره، السنة وشرحها وتطبيقها العملي من النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين أو صغار الصحابة تعلموا التطبيق العملي من النبي صلى الله عليه وسلم ومن كبار الصحابة والتابعين، لغاية ما وجد اللي هو اللي زي حالتنا كده بقى، رجل مسلم لكن معظم وقته في دنياه. الصحابة رضي الله عنهم اختاروا الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أغنى الله بوفرة مالي، ومنهم من تحمل غضب العيش لتكون فترة معاشة للنبي صلى الله عليه وسلم أطول ما يمكن. فما أفضل حاجة الدليل وتطبيقه. يعني حتى كلمة الحكم دي يعني ما بتمرش على مرحلة فيها انك محتاج اعمال ذهن لهذا الامر. لما بدأ الناس يكثر عدد المسلمين بفضل الله تعالى ويقل استعدادهم لفترات معيشة طويلة، بدأ العلماء يعلموهم، وبدأ بدايات التصنيف. طيب هنا ده مجلس تفسير، ده مجلس وعظ، ده مجلس حلال وحرام. البداية اللي هي بعد كده نشعنا علم الفقه، واستقر الأمر في النهاية على أن الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين هم الأحكام التكلفية الخمسة وآلية استنباطهم متقاربة. والناس دي ما بتسأل فيهم سواء في العبادات أو في المعاملات. فده اللي اصطلع على تسميتهم علم الإيه؟ يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: واصطلاحا تعريف الفقه، اصطلاحا معرفة الأحكام الشرع المتعلقة بأفعال العرفان. يقول: فقوله معرفة يشمل العلم والظن. هذه من المباحث التي تسربت في علم أصول الفقه. إنه قالوا لنا والله وأنتم يعني هل يشترط العلم؟ عشان كده كلمة معرفة أدق. لا بأس، لكن هو ليه قال معرفة؟ عشان تشمل العلم والإيه؟ والظن. هو يعني هنا العلم الإيه؟ اليقيني. واللي بيقول علم يعني باليقين والظن، لكن لا ينتبه أو لا ينصرف به أو لا يسلم، لأن العلم لا ينطق إلا على اليقين. لكن عموما خلينا أن المعرفة أدق وتشمل الإيه؟ اليقيني اللي هو يسمى بالعلم والإيه؟ والظن. هو ابتداء هل يمكن المسألة دي مسألة خدنا قد إيه كده؟ المسألة دي مسألة مهمة جدا، هنقولها باختصار شديد ثم وقت زي وقتها. هل يمكن أن نبني حياتنا نشترط أنها لا تحكم إلا على اليقين؟ طيب اليقين في إثبات الجرائم مثلا على سبيل المثال، لو اشترطنا يحصل إيه؟ يعني أنت لو جبت 2 شهود إن ده 2 شهود عدول ليس بينه وبين الشخص خصومة، وقالوا أنه فعل كذا، هم ناس عندهم تقوى وورع ومش بينه وبينهم خصومة، وقالوا أنه فعل كذا، وصلنا لليقين ولا لسه؟ طب لو خليناهم 3 طب 4 إلا اليقين نادر جدا يكاد يكون لا وجود له. ما إيه اللي موجود؟ الظن بأنواعه، هو ظن راجح، ظن مستوي الطرفين، وظن مرجوح. لكن إحنا ممكن نعمل به الظن الراجح ونتقي ما دونه. يبقى أنت ممكن، ما هو ده اللي هم بيقولوا في القانون، المتهم بريء حتى تثبت. الثبوت هنا بدليل يقيني مستحيل، مستحيل يشترط اليقيني لأنه لن يثبت تهمة على أحد، يبقى سيأمن الايه الناس الايه العقوبة. طب ترى الشرط القطع احنا عندنا الأسئلة لأن السؤال أقول مو الشرط القطع في إثبات الجيد بقانون ماله؟ القانون مش شرط القطع ولا يقوم في إثبات الكريم. لا طبعا دي أحكام خلف فرض بس، يبقى من لا تثبتهم على حد في الدنيا. القطع واليقين عنده غير معناه في الأصول. آه ماشي تمام تمام ماشي. هو مش بيثبت التهمة بشهادة الشهود، بيثبت التهمة بشهادة الشهود فين القطع؟ فين القطع؟ ما هو كلمة قرائن تنافي القطعية. كلمة قرائن ده معناها انها اقل من الدليل. وبعدين هو الاسئلة والاعتراضات والاستدراكات وكله بقى بعد القانون بيقول الشك يفسر لصالح المتهم، واحنا قلنا ان الظن عندنا ايه مراتب، في ظن راجح، في مستوي الطرفين ده الشك، وفي مرجوح ده الوهم. فهو بيقول ما ينفعش اثبت تهمه بالايه بالشك. طب ايه اللي عكس الشك؟ لا حاجتين، اما اليقين واما الظن الايه الراجح. ماشي اللي عايزين نقوله بس ايه، لا يمكن تستقيم حياة الناس مع اشتراط الايه بل ممكن مدخل اخر بقى، وهو ايه؟ ان الظن الراجح الذي عده المتكلمون بقى ممكن يدخل في وحفظونا اللي انا هقولكم ان احنا بنحفظه مع بعض، ان ده اسمه ايه؟ ظن. قالوا لا ده اسمه يقين. ليه بقى؟ هو بيقول لك هو بيظن ظن راجح من الوارد أن يعارض. يعني أنت بتقول دول شهود، طيب عدول ما فيش بينه وبينه حاجة مش عارف إيه، فبيقول إنه إذا كان هذا الدليل منفرد بلا أي معارض فهو في حقة الأمر يقين. ممكن في كلام الناس يعني، لكن هو في الشرع بمعنى، لأن احنا عندنا بقى هنا في ثبوت التهم دي حاجة من القضية، ودي مسألة مهمة جدا بنقولها في مسألة حجية السنة، في مسألة الإجابة على سؤال بعد تطبيق قواعد المحدثين الرائعة دي، هل وصلنا إلى مرحلة اليقين أنه لن أننا سنستطيع أن ننفي عن ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال، ننفي أي احتمال كذب ماشي يقول دي ممكن، أي احتمال خطأ، ولو يعني احنا قلنا هنجيب الرواء عدول ضابطون، طب ما قد يهب الثقة في الآخر نقول لأ ماشي ده كده عقلك، أنا عندي بقى حاجة شرعية بتقول إن نحن نزلنا الذكرى وإن له الأحد، فبنقول هنا ففي ثبوت الشرع بالذات بنقول وجود الدليل الظاهر أو وجود غلبة الظن، موضوع الدليل الظاهر احنا بنرجع نفحله، وجود غلبة الظن في فهم دليل ما بلا معارض، وفي الواقع يوصلنا مع مجموع الأدلة التي تتحدث عن كمال الشرع وحفظ الله للشرع، حفظ الله للدين إلى درجة الإيه؟ طب في التطبيق هو حيظل عندنا غلبة ظن، يعني حيظل عندنا غلبة ظن بمعنى هو دلوقتي لما أنا بأرصد الغروب الشمس، لو افترضنا ان احنا معناش المعادلات بترصد غروب الشمس في وقت يصلح ان يكون غروبا، وبصيت في الافق ما لقيتش الشمس، غروب وارد يكون في احتمال ان ايه ان يكون في سحب، ان معفو عنها الشرع سيجعل ما ظننته ظنا راجحا بعد بذل الوسع هو ما تخاطب به انت. فكان العلماء قالوا لو اخطا اهل الموقف كلهم، يقولوا كلهم ليه؟ عشان ما حدش يبقى عامل اجتهاد فرد عشان يجي يلزمنا بيه، لكن الناس من يأمهم في الحج قال بكره عرفه ده واحد في الحجه يوم كذا نق عليه 9 الحجه يوم كذا راح وقفه، ثم تبين بصوره اخرى خطاه عرف يوم الذي وقف في عرفه، وده احد معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم تفطرون واضحاكم يوم تضحون وعرف يوم تعرف، يعني اليوم اللي الامه ظنته انه يوم الفطر هو اللي فيه فضائل يوم الفطر واحكام يوم الفطر، واليوم اللي الامه ظنته هو يوم الاضحى هو اللي فيه احكام واداب وفضائل هذا اليوم، واليوم حتى لو كان تبين بعد ذلك الكلام. يبقى إذن أنا عندي العلم المعرفة إما علم يقين وإما ظني في استنباط الأحكام من الأدلة، ما نسميه ظن راجحا محتاج إعادة نظر، هل ده ما زال مصنف ظن راجح ولا بلغ مرتبة اليقين، لكن عند التطبيق سيظل عندنا مساحة لا نستطيع أن نتخطاها من الظن الراجح إلى ما يسمى يقينا، منه إثبات الجرائم بالشهادة، لأن وارد الشهود اللي احنا العدول دول يكون افتتن وإحنا لا ندري، يكون وإن كان ده نادر جدا وتعليق الأمر عليه يعسر أحوال الناس ويضيع حقوقهم، وبعدين في النهاية ما هي الدنيا ليست نهاية المطاف، هناك مستدرك في الآخرة، الناس يقول لك افرض أخطأت، انت هتيجي على احتمال خطأ نادر جدا توفر حماية لكل المجرمين، يقوموا ايه عشان تحمي المجرم، احد واحد ممكن يكون ثبتت عليه هيحاكم وهو بريء، تخلي كل الابرياء عايشين في قلق وعايشين في رعب و في حين لو وجد هذا، لو احنا بنتكلم على تطبيق الادلة الشرعية الأحكام الشرعية التي ستؤدي إلى غلبة الظن بثبوت الجريمة ثم تطبق العقوبة، وهي في حقيقة الأمر ليست كذلك، هيكون بالنسبة لهم من جنس الأمراض ومن جنس الابتلاءات التي يكفر منها. مش هنقول بقى حد هيروح يعمل عامدا متعمدا يعتدي على الناس، بنقول هناك ضمانة أخرى موجودة. لو احنا بنطبق الشرع صح وحصل خلل في التطبيق، هذا الذي حدث تضرر من هذا الخلل في التطبيق له في الآخرة عبر عنه. يقول: واصطلاحا معرفة أحكام الشرع، أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد. يقول: فقوله معرفته يشمل العلم والقهر، لأن علم الفقه طار يكون علما يعني قطعيا، وطار يكون ظنا، والظن إما لعدم الدليل على وجه قطعي، وإما لعدم دلالة الدليل على الحكم على وجه قطعي. عندي من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة، يعني الظنية بتدخل على الحكم من جهة إما ظنية الدليل أو من ظنية ثبوت الدليل أو ظنية دلالته، يبقى هو الدليل قطع الثبوت ولكن دلالته ايه؟ ظنية. وعموما قطع الثبوت قطع الدلالة محدود جدا، ظن الثبوت ظن الدلالة ده بقى واخد كده شريحة كبيرة جدا، فيها ما هو يقارب القطع وفيها ما هو يجب طرحه ويجب تركه لانه ايه؟ وهم. انت ما تقوليش لا، ظن الثبوت ظن الدلالة الذي تلقته الأمة، الذي قبلته الأمة بناء على قواعد الثبوت الموجودة في علم الحديث، دي أعلى درجة ثبوت موجودة على الأرض. لو مش عاجب حد يبقى مش عاجبه الثبوت، يبقى لن يعتمد على الأخبار، لازم كل حاجة يدركها بحواسه. يقولوا في قانون جديد ملوش دعوة، اتنشر في الجريدة، اتنشر في التلفزيون، لازم يسمعه من الجهة التي أصدرت القانون. يقولوا له المدير إدارة الشركة مش عارف قررت إيه، لازم يدخل لمجلس الإدارة بنفسه. مفيش كده في الدنيا، يبقى مفيش حد بيقول اشتراط الحس. الأخبار الدنيا مدارها على الأخبار. طب أعلى درجة اتفاق في الأخبار اللي علماء الحديث بعد ما عملوها قالوا لنا للأمانة دي كده دلالة إيه؟ ده ظن راجح. نقول له ولكن لازم نضيف إليها أن الله تعبدنا بالظن الراجح، إذا لم يمكن إيه؟ غيره، بل وحياة الدنيا الناس لا لا تفهم. وكذا في الدلالة. الأمر الآخر، عندنا حاجات كتير تصنف عقليا أنها ظن راجح، وهي إما لدلالة شرعية معضلة تبقى يقين، وإما من تواردها تبقى إيه؟ يقين. ومنها دلالة الألفاظ الظاهرة التي لم يأتي قرينة لحملها مع لصرفها عن ظاهرها، هذه إما يعني إما أن يقال أنها قطعية أو تقرر. تمام؟ وإذا حبيبها رجعني إن شاء الله. ثم بعد نتكلم في هذا، ونقول فإذا قال قائل: كيف تبنون على الحكم الظني؟ أليس الله تعالى قد نهى عن الظن؟ نقول: حكمنا بذلك لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله: ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونقول ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الحكم بالظن، فالرجل الذي قال: والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني، أقسم أنه ليس في أحد في المدينة أفقر منه، أقره الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل له كذا، مع أن الرجل ما عملش مسح للمدينة. يعني في النهاية يقول: إذن الأحكام هنا هي أحكام الشرع، والمعرفة تشمل العلم والظن، لأن الأحكام الفقهية بعضها علمي أو بعضها يقيني وبعضها ظني. قالوا: أحكام الشرع خرج بذلك التصورات. يعني إحنا بنتكلم في الفقه على أحكام مش تعريف مفردات، يبقى عايزين نقول إيه؟ فعل للإنسان حكمه أنه واجب، حكمه أنه مستحب. الفعل ده ساعات يبقى محتاج تصور، زي كيفية الصلاة، كيفية الزكاة، كيفية الحج، زي لما نقول البيع مثلا تصوره في اللغة ثم تصوره الشرعي، هل هو ولا لوش، يبقى في حاجات هي تصورات. لكن العلم مبني على ايه؟ على بعد تصور الألفاظ، ان احنا نسند أشياء لأشياء وليس مجرد الايه؟ التصور. التصور دي مرحلة من مراحل أي علم. لكن لو افترضنا من إن حد جايب لي تصورات فقط ده نسميه معجم. معجم ألفاظ فقهية، معجم ألفاظ لغوية، لكن الفقه ليس معجما. الفقه إيه؟ ده جزء من الفقه هيبقى التصور، هو معاني الألفاظ في العرف الفقهي أو في الاصطلاح الفقهي. وبعدين لا، عايزين أحكام اللي هو نسبب واحد من الأحكام الخمسة لأي فعل متصور للإنسان. طب أحكام الشرع خرج الأحكام العقلية المتعلقة بأفعال المكلفين أو بأفعال العباد، خرجت المتعلقة بأسماء الله وصفاته. يعني أتكلم هنا على أحكام العقلية. قال والأصل هو ما يبني عليه غيره، سبق بيانه. ده كده عرفنا الأصل لغة أو الأصل لوحده والفقه لوحده، وصول الفقه ما ينبني عليها الفقه. طب ليه ينبني عليها الفقه؟ لأن الفقه استنباط، وأصول الفقه كيفية الايه؟ الاستنباط. أمال ايه أصول الدين؟ لا، ده حاجة، ده اعتقاد والفقه عمل، والعمل ينبني على الايه؟ فالعلاقة بين الفقه وبين أصول الدين إن هذه في تكتل بناء الدين لدى المكلف وبناء الإيمان في قلبه، إن العلم هو الأصل الذي ينبني عليه الإيه؟ العمل. لكن العلاقة بين الفقه وصول الفقه علاقة، هذه الفقه استنباط الأحكام من الأدلة، وأصول الفقه بيبين كيفية هذا الإيه؟ هذا الاستنباط. فإذا هذا أصل وذاك أصل، كل واحد أصل باعتبار مختلف. هو استبل العلم ثلاث حاجات: الأدلة، كيفية الاقتباس، يعني جواه بقى هيضطر يقول لي الأحكام، أو هيضطر يقول لي الأحكام ويعتبرها مش قسم. هو في الواقع في الآخر عملها كده، خلى قسم الأحكام وقسم الأدلة مع الاقتباس. ده قسم هيبقى كبير قوي، مش كده؟ ده كان ممكن يسيبه اثنين. والقسم الثالث اللي هو الحال المستفيد أو حال المقتبس هو المجتهد. يبقى احنا كده خلصنا مقدمة الكتاب ومقدمة العلم، وإن شاء الله المرة القادمة اللي هي هتبقى يعني احنا كل مرة كل أربعة أسابيع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.